الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل من أسمائه الحسنى العليم، وهو اسم ورد في كتاب الله عز وجل مرارا، إما مفردا والله بكل شيء عليم، أو مقرونا بغيره كاسمه الحكيم مثلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ليبين لك يا عبد الله أن حكمة الله عز وجل مبناها على علمه سبحانه، وأنه لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، فكل شيء بعلمه وهو العليم، وكل شيء بحكمته وهو الحكيم، وهو الخلاق العليم. فكل شيء كائن في خلقه فبعلمه سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ولذلك كان أس الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله الذي ليس كمثله علم. فالعليم ذو العلم، والعلم ضد الجهل، وعلمه سبحانه وتعالى ليس كمثله علم. فالعليم ذو العلم الذي ليس كمثله علم سبحانه وتعالى، فعلمه لا يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ سبحانه ولا ينسى، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وما كان ربك نسيا. فأصل الإيمان بالقدر إيمانك بعلم الله علما ليس كمثله علم. ولذلك أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم يومئذ بالمقادير إلى ما شاء العليم القدير سبحانه وتعالى. قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقادير وهذه المخلوقات وهذه الكائنات إنما تكون وتقدر وتخلق بعلم الله العليم سبحانه وتعالى، ليس كمثل علمه علم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو القادر المقتدر القدير الذي قدر المقادير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله الذي علم علما سابقا أزليا كتب الأشياء التي تكون في اللوح المحفوظ في كتاب عند ربي، أي في الكتاب الأول، في الكتاب المحفوظ في اللوح المحفوظ، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، عنده هو وحده سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب لا يطلع عليها أحد إلا ما شاء الله من رسول يطلعه على بعض غيبه، وإلا فقد قال لأعظم رسول ليس لك من الأمر شيء. فعالم الغيب والشهادة هو الله، وعلام الغيوب وحده هو الله، وعليه فلا يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن ولي صالح هذا لو كان صالحا، لأنهم ينسبون إلى بعض أوليائهم أنهم يعلمون الغيبيات، وأنهم يعلمون الأشياء التي كانت مما غاب عنهم أو التي تكون، وهذا والعياذ بالله لا يكون إلا لله عز وجل. فالإيمان بذلك عياذا بالله شرك في الإيمان بالله سبحانه، وتشبيه لغير الله عز وجل لله، بل ينسبون إليهم أنهم يقدرون على ذلك. ومما جاء في ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها، وأن من جودك الدنيا وضرتها، جعل الدنيا والآخرة للنبي من جوده صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا بقي للعليم الحكيم سبحانه وتعالى. إن النبي كما قال إنما أنا بشر، كما أخبر ربه قل إنما أنا بشر، فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن عنده وحده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، لا يغيب عنه مثقال ذرة فيهما، ولا يعزب أي لا يخفى عنه مثقال ذرة فيهما سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل، إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هذا إلا لله سبحانه، يعلم ما في البر وما في البحر. ولذلك الذين يتعالمون على علم الله ويقولون إن الأرض تأكل من ابن آدم، وإن ابن آدم تذريه الرياح ويكون كذا وكذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يقول للشيء كن فيكون. ولما كان رجل من الأمم السابقة أسرف على نفسه حتى إذا ما حضرته الوفاة قال لأبنائه إذا مت فحرقوني وذروني في يوم عاصف، يذر رمال جثته في الرياح العاصفة، فكان ما كان مما أراد. فلما أراد الله عز وجل ما أراد من أن يمثل بين يديه أمر الأرض فجمعت ما فيها، وأمر البحر فجمع ما فيه، فمثل بين يدي ربه بكل فكان. قال ما حملك على أن صنعت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك، رب رحيم غفور سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه خافوا منه، واعلموا أن الله غفور حليم. فانظر إلى ربك مع علمه، ولكن انظر إلى قرنه علمه بحلمه سبحانه وتعالى، فهو يحلم ولا يعادل، ويمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فقال قد غفرت لك، فلا يغيب عنه شيء في البر ولا في البحر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة أي من شجرة يبست أم لم تيبس تتخذ مساراً في الهواء بيئةً وذهاباً حتى تسقط في الأرض تتحلل أو تأكلها شاةٌ أو بعيرٌ أو نحو ذلك إلا بعلم الله عز وجل. وأريدك أن تعيش مع هذه الورقة وهي تسقط من الشجرة وتكون في رحلةٍ طالت أم قصرت، فهذا كله في علم الله، وهذا كله بعلم الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي وما دون ذلك وما فوق ذلك، ولا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه شيء، علمه ليس كمثله علم، كرر دائما على قلبك حتى تعيها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما قال قبل في الآية الأخرى إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إلا مكتوبة في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ من قبل أن يبرأها البارئ، أي من قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، كما مر أنه قدر المقادير سبحانه قبل خلق السماوات والأرض. والله عز وجل هو الذي قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع لتعلموا يا عباد الله أن الله على كل شيء قدير قدر المقادير وأنه قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى، لتعلموا ذلك علما يقينيا وتتعبدوا لله عز وجل من خلال ذلك. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وخلقكم وخلق الخلق جميعا لتعرفوه حق معرفته وتعبدوه حق عبادته وتوحدوه وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأجل أن تتقوه تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحذور. وهذه هي العبادة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياة ليس كمثلها حياة، وكل شيء إنما يقوم بإذنه ومشيئته وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس ولا نوم، حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملكه، لا أحد يملك في كون الله شيئا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيما كان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أنت تخيل أنت هذا، الله ذو الألوهية ليس كمثله شيء، لا إله غيره لا معبود سواه، ليس كمثله شيء، سبحانه حي لا ينام، حي لا يموت، له كل شيء، له ملك كل شيء، من هذا الذي يشفع عنده بدون إذنه؟ حتى تقول يأتي على شفير القبر فيغصب قيمته ويمنع أحدا أن يدخل النار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أفق يا عبد الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، وكله على مقتضى علمه وحكمته من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانه هو العليم ليس كمثله علم، فهذا ربكم، فكيف يشرك بالعليم الذي ليس كمثل علمه علم، بالواحد الذي ليس له ثان، بالأحد الذي لا شبيه له، بالوتر الذي لا زوج له ولا صاحبة ولا ولد؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا إله إلا هو، لا معبود سواه سبحانه وتعالى، وكل ما سواه مخلوق مربوب يجهل وينسى. وأما ربنا لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، فهو العليم. وكل شيء كائن في الخلق بتقديره، وكل شيء كائن في الخلق فبعلمه سبحانه وتعالى. وإنما نسوق هذا الكلام لبيان منزلة العلم، وأنه صفة كمال، وعلى العباد أن يسعوا إلى أن يتحركوا من مستنقع الجهل، ويستمسكوا بعرى وحبل الإسلام يعلو بهم إلى سماوات العلم بالوحي المعصوم لا بالرأي الموهوم. إن الإنسان، جنس الإنسان، لفي خسر منغمس في مستنقع الخسران، وأصله الجهل. إلا من استمسك بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبله حتى تصعدوا في العلا بأخذ العلم. ولذلك كان أول ما أنزل على النبي الأمي في الأمة الأمية في الأميين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمها أي الخمس آيات: الذي علم بالقلم، لتعلم الأمة أن نجاتها وصلاحها في العلم الذي لا يكون إلا بإقرأ وبالقلم الذي علم به ربنا سبحانه. ولذلك كان من أوائل السور نون والقلم وما يسطرون، فأقسم العظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، بالقلم وبالذي يسطرونه أي يكتبونه، والمستور مكتوب ومقروء، فأقسم بالقلم وبالكتابة والقراءة ليبين لك عن عظمتهما، وعليهما مدار الوحي، القرآن مقروء والكتاب مكتوب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قدمنا بين يدي ما نذكر من فضل العلم بالحديث عن الله، فإني كلما أردت أن أتكلم في أمر ما أحب أن أعلقه بالله. فلما كان حديث اليوم عن العلم وفضل العلم ومنزلة العلماء، أحببت أن أتكلم عن العليم سبحانه وتعالى، ليبين لك أن العلم صفة كمال، وأنه ينبغي علينا أن نسعى في تحصيل العلم، وأن هذا الدين مبناه على الوحي، وأن الوحي مبناه على العلم، وأن العلم إنما يكون بالقراءة وبالكتابة، كما مر كان أول ما أنزل اقرأ، ثم قال الذي علم بالقلم، وقال نون والقلم وما يسطرون، لتعلم منزلة العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، قال: وقل رب زدني علما. فدائماً اجعلها على لسانك وفي سويداء جنانك: رب زدني علماً. وأكثر منها كثيرا، فإن الله أمر نبيه وهو أعلم خلقه وأعلم خلقه به سبحانه أن يقول رب زدني علما، فعلى كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من قول رب زدني علما. وبين الله عز وجل أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان قط. وهذا عند أجهل الجهلاء أنه لا يستوي الجهلاء مع العلماء البتة. وأخبر الله عز وجل أنه يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فهؤلاء لهم الدرجات العلى. وإن لم يكن إلا أنهم ورثة النبوة لكفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أنه لا يرث إلا القريب، فبان أن العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، فمن أخذ أي من ميراث النبوة أخذ بحظ وافر. هذا هو الميراث الحقيقي الذي يبقى يا عباد الله. حتى إنه نظرت امرأة للرشيد هارون الرشيد من شرفة لها، فوجدت طلبة العلم يجرون يهرعون إلى مكان ما، فسألت فقيل إن ابن المبارك ببغداد، فانجفل الناس إليه زرافات ووحدانا، فقالت هذا هو السلطان، لا سلطان الرشيد الذي يجمع بالشرط والأعوان. يعني أن الرشيد حينما يجتمعون إليه يجتمعون بالشرط والجند ونحو ذلك، وأما هؤلاء العلماء رفعهم الله عز وجل وجعل لهم هذه المنزلة حتى ينجفل الناس إليهم زرافات ووحدانا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحديث في هذا يطول، ويكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وفي لفظ قال: كفضل القمر على سائر الكواكب. وتأمل قال: فضل العالم على العابد. العابد هذا عند الناس بالمنزلة العالية، لكنه عند الله عز وجل دون العالم، لأن العالم فضله يتعدى إلى غيره ويهتدي بهداه من يتعلم منه فيعم الخير، بخلاف العابد خيره قاصر على نفسه. لكن أيضا تأمل قال: فضل العالم على العابد، فكيف بفضل العالم على الجاهل؟ تأمل في هذه جيدا. قال: كفضلي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يضاهيه أحد من خلق الله، وهو خير البرية، وهو سيد ولد آدم. ثم قال: على أدناكم، على أقلكم شأنا، فانظر إلى البون العظيم الذي بينهما لتعلم منزلة العلم. وأما أخيرا عباد الله، فإن لم تسعى في تعليم نفسك، وأنت حري أن تسعى في ذلك، فاسعى في تعليم أبنائك، واحرص على هذا أشد الحرص، فوالله لا هو الذي يبقى لك إن شاء الله، وهو الذي ينفعك بعد موتك بإذن الله عز وجل. اسعى أولا في تعليم نفسك وخلاصها بإخلاصها، والسعي في حفظ كتاب الله أصل العلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم العلم الشرعي أولا، فإن العلم الممدوح في كتاب الله هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين فهم الكتاب والسنة، ولا يكون إلا على فقه سلف الأمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. غالب الناس يحرص على أن يتعلم أبناؤهم العلم الدنيوي، وهذا لا بأس به، ليتعلم وليكن طبيبا ما شاء الله، وليكن مهندسا كما أراد الله، وليكن ما كان من أمور الدنيا، ولكن ليكن معه دينه، وليكن معه قرآنه، وليكن معه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يتقدم، ولأن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، آخذا بسنة نبيه، يعلم أحكام دينه، وليس دكتورا طبيبا او مهندسا خيرا من ان يكون طبيبا جاهلا بدينه، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. اذا نحن لا ننهى عن العلم المدني الذي تتحقق به الامور التي يحتاجها الناس وتكون بها تقدم الامم، ولكن ان يكون معه دينه مستمسكا به بيمينه يا عبد الله، وانك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، اسعوا في ذلك واعلموا انه بالنيه، ان اخلصتم النيه تصلون، انما الاعمال بالنيات، ورب امرئ بلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. نسال الله ان يخلص نياتنا وان يصلح اعمالنا وان يطهر قلوبنا وان يتقبل منا سائر عباداتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بابصارنا واسماعنا وقواتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا